والسقيات إن شاء الله. يشفع في ولدي. يشفع في ولدي. نعم. ولدي. اللهم اجعل ذخرا لولدي وفرطا وشفيعا مجمعا. يقول هل يغسل الصغير صاحب 15 فصاعدا فساء فصاعدا سقط؟ يأتي إنما يغسل يأتي يكفن يأتي إن شاء الله السقط. أحكام التغسيل تأتي الآن. يبين من الأولى بغسله فقط. يقول هل هناك فرق بين قول بإذن الله وينذر أو قول إن شاء الله وينذر؟ لا، كل هذا الأمر معلق بإذن الله تعالى ومشيئته وإرادته. إذا لم يفعل ما أذن الله يعلقها بذلك، وما أراد الله يعني الإذن والإرادة والمشيئة إذا علقها ما يجب عليه الوفاء به. يقول الذين كتبوا في قدر الله أنهم من أهل النار أو هم من الأشقياء، هل هذا خلود في النار أم يعذبون ثم يدخلون الجنة؟ على ما كتب لهم إذا كانوا من أهل التوحيد. كما التوحيد ما يبقون في النار، إذا كانوا كفار يبقون في النار وخلدهم كما قال تعالى خالدين فيها أبدا. يقول الذي كان مقيما على المعاصي ثم تاب منها توبة نصوحة تلحق آثار الذنوب التي كان يعملها من حرمان العلم والرزق وغير ذلك، مثل ما قال المسلم الخالد قال التوبة تجب ما قبلها، مثل ما قال الحسنات يذهبن السيئات، وقال سبحانه فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، والله يقول من اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالذي يتوب توبة نصوح بإذن الله يرزقه الله رزقا ويعوضه مما فات. المهم الإنسان يتوب من الذنوب. يقول قوله كخنثى مشكل قليلا. الخنثى المشكل يعني معناه الذي له آلة ذكر وآلة أنثى. نعم، هذا معنى الخنثى المشكل. فيشكل أمره هل هو ذكر أم أنثى، وتظهر عليه علامة الأنوثة وعلامة الرجولة فيشكل أمره. فله أحكام في الغسل، ولو أحكام في الميراث، ولو أحكام في الزواج. يقول ما هو ترتيب الزوجة في من هو أولى الناس بغسل الميت؟ مثل ما أخبرناكم، وأنثى وصيتها ثم القربة وقرب النساء. يقول إذا كان مسلم بين كفار هل يغسلونه؟ ايش رأيكم أنتم؟ ممكن؟ ها؟ ليه؟ يعني لو مات مسلم عند كفار يغسلونه ولا ليه ما يغسلونه إذا كانوا كفار؟ ها؟ لا، قالوا نبغى نغسل ولا نصلي عليه. يلا ابحثوا بكره اسالكم عنها. هو عباده ويحتاج الى نيه. يقول هل يجوز الابن ان يغسل امه واخته او ابنه؟ سالتكم طيب انتم، اللي سال زين زين. الاصل مو محارمه، ما يغسل لا الأم ولا الأخت ولا البنت، تمام، من محارمه. وحمانا لا يجوز لك أن تمسها وهي حية أما تغسل وهي ميتة. من يغسل المرأة؟ المرأة. ولا يستثنى من تغسيل المرأة إلا الزوج فقط أو السيد لسيدته فقط. يعني المرأة إذا ماتت ولا رجل يغسلها سوى الزوج أو السيد فقط. لذلك ذكرها في مسألة بعدها، قال وأولى الناس وأنثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. ثم استثنى قالوا لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه وكذا سيد مع شريته فقط. الأصل ما يغسل المرأة للمرأة. وكذلك الرجل لا يغسله إلا رجل إلا الزوجة أو السيدة أو الأمة الذي هو سيد لها. يقول إذا وضعت المرأة قبل تغسيل زوجها هل أن تغسله؟ نعم، لو ولدت المرأة تغسله، يعني لا يشترط أن المرأة ليس عليها، يعني لا يشترط في الغسل في غسل المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس كما سيأتي. يقول رجل لم يصلي على سقط بعد بلوغ 7 أشهر ظن منه أنه يكتفي بالدعاء والدي فليصلي عليه بعد دفنه ولو بمدة طويلة؟ يأتي إن شاء الله يدعى له. يقول هل عدد المصلين في صلاة الجنازة محدد في الشرع؟ إن كان كذلك فكم عدد؟ لا، ما غير محدد، يعني لو صلى 1,000,000 شخص عليه ما نمنع، خير له، المهم أن يصلي عليه. يقول ما حكم الدعاء عند القبر وإذا كان فيه تفصيل؟ ليس الذبح مثله والتبرك مثله، طيب شو الإشكال؟ ما في مشكلة. الدعاء دعاء صاحب القبر شرك، الدعاء عند القبر دعاء الله عند القبر لا يجوز، وسيلة للشرك. الذبح لله كما سبق لكم عند القبر لا يجوز، الباب اللي سبق أمس، باب لا يذبح لله من كان يذبح فيه غير الله. والتبرك بصاحب هذا القبر سبق لكم باب ما تبرك بشجرة ونحوه أنه نواع الشرك. يقول ما حكم الصلاة في المقبرة؟ ما يجوز الصلاة في المقبرة، قراءة القرآن في المقبرة، الصدقة في المقبرة، تنظر إلى الفقرة تعطيهم في المقبرة، ما يجوز. مثل ما يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني الأصل قبور ما تقام فيها العبادة، فلا تجعل قبرك مثلها، وإنما اجعل فلا تجعل بيتك مثل المقبرة لا يقام فيها عبادة، وإنما اجعل بيتك مكان العبادة. فدل على هذا الحديث على أن المقبرة لا يقام فيها شيء من العبادة. فإذا قيل الصلاة على القبر في المقبرة نقول ليست صلاة من كل وجه، صلاة الجنازة وجه دون وجه، ما فيها لا ركوع ولا سجود، وإنما هي الدعاء، والدعاء مشروع الميت عند الزيارة فقط فقط. يقول أطفال المسلمين يدخلوا الجنة، هل يقول هذا الحكم إلى سن التكليف أو إلى سن التمييز؟ هل يسأل من الحكم هذا إلى سن التكليف؟ سن التمييز 7 فما دون، لا مقصود التكليف، التكليف. يقول كثرة المصلين وقلتهم يستدل على صلاح ميت نوعا ما؟ نقول لعله يعني كثرة المصلين على المصلي من حسن صلاح الميت، وعكسه ليس ضد ذلك، ما أحد يقول بيننا وبينهم الجنائز، لكن ما يمنع أن شخص صالح قد يموت ولا يوجد إلا قليل يصلي عليه، ليس معنى أنه رجل منافق أو طالح، لا قد وقد، نعم. يعني لا يوجد الدليل على كثرة المصلين وقلتهم، يعني لو مات عالم في البلد ولا صلى عليه إلا 25 من على الصلاح نقول هذا غير عالم، لا أمره إلى الله. إذا بلغ يغسل كيف؟ ولد الأخ إلى عمره 12 سنة هل يغسل هذا ولد أخوه؟ نعم يغسل، إذا موجود أحد يغسل. المعنى 5 أسطر 6 احفظ 5 أسطر 6 أسطر وحنا نشوف المعنى. لا إلين علي دي خرقة في ونجيه لآخر الصفحة، شوف لو تحفظون المتون أفضل لكم، حفظ المتون أفضل لكم، هو العلم الباقي، ولا يضعفك الشيطان أو يخذلك، لا احفظ قدر ما يمكن تستطيع أن تحفظه في شبابك المتون احفظه، كل متن تستطيع أن تحفظها احفظها، تحتاج له في المستقبل. والمتون تحفظونها قليلة، آيتين وحديث سطرين ثلاثة ما تعجزكم. بكرة إن شاء الله أسألكم عن حكم تغسيل الكفار الميت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. ارجعوا للمغني من قدام، ارجعوا للكافي. من أفضل الكتب في تسهيل الفقه الكافي من قدامه، فيه الكافي ابن عبد البر في الفقه المالكية، وفيه الكافي للنسفي في فقه الأحناف، وفيه الكافي عند المالكية في عند الشافعية، في الكافي في كل مذهب. نقصد الكافي لمن قدامه، كان معلم أمامك وعلمك، أسلوب سهل يفصل لك وبين لك. كان شيخ باز رحمه الله يحضر درس الفقه من الكافي، أربع مجلداته، واضح سهل، يعني لو تقرؤونه مثلا كل يوم في درس الفقه طيب، ويمكن تجدون هذه المسألة فيه. أكيد أكيد ذاكرها، يعني يبين لك كل شيء، يضع لك أصول في بداية الدرس ثم يفرع لك، أسلوب سهل جدا. قال وضعته للمتوسطين، وضع العمدة المبتدئين، الكافي المتوسطين، المغني والمنتهين. وقبله فاختصار المقنع والمفق المعنى، وقبله نعم، وقبله المقنع ذكر فيه روايتين. الكافي يذكر أدلة، زاد عليه بالأدلة، يعني الزاد أصل مختصر الخرقي للمغني شارحه، يعني عندك الخرقي هو أصل فصول المذهب، ثم بعد ذلك أتى ابن قدامة وضعه في المقنع روايتين، ثم أتى الحجاوي وأخذ عصارة الخرقي والمقنع فوضع الزاد.